تفسير الآية 6 من سورة الحديد يقول تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، أي ومن بعض معجزاته سبحانه أيضا، ومن الآيات والنعم كذلك والتي عليكم أن تتذكروها وتشكروها، إضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة. ومن تمام قدرته تعالى على كل شيء أنه يولج الليل في النهار، أي يدخل هذا في هذا وهذا على هذا، ويزيد أحيانا في أحدهما ما ينقصه من الآخر والعكس، بما يدل بلا أي شك دلالة عقلية على أنه قادر على بعثكم يوم القيامة، كما يميت النهار ويحيي الليل ثم يميته ويحيي النهار بعده وهكذا. قوله تعالى: وهو عليم بذات الصدور، أي لا تخفى عليه سبحانه أي خافية، ويعلم السر وما هو أخفى منه، وهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا ولفظ عليم جاء بالصيغة المبالغة، والذي يعني كثير العلم التام الشامل عند الحديث عما بداخل العقول، ليكون الناس شديد الحذر بأن يفعلوا كل خير ويتركوا كل شر، وأن حسابهم يوم القيامة سيكون بتمام العلم والدقة والعدل، حيث خالقهم يعلم عنهم كل شيء بكل تفاصيله.